مرحبا بكم أصدقائي في أولى حلقة برنامج 60 دقيقة، البرنامج المخصص للأوتاكو عشاق الأنمي في كل أنحاء الوطن العربي. معكم مريم في التعليق. قبل أن نبدأ حلقتنا، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. وهيا بنا لنبدأ حلقتنا لهذا الأسبوع.